شيخ، المرأة إذا جاءتها المويات هل هي علامة الولادة؟ علامة الولادة هل تصلي يا شيخ؟ تصلي إلا إذا رأت الطلق وخرج منها الدم وولدت بعد ذلك بيوم أو يومين، فهذه نفسها. لم تصلي الفجر تقول الأخت السائلة لأنها رأت هذه المياه يا شيخ، هل تعيد هذه نعم تقضي الصلاة. طيب.